هشرب دي انا بقى ناجين نسمع بقى انا سنة مستنيين قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ونوحا وآل

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتك Thank you. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذك بك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها الله العظيم

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال رب أنى يكون اذكر الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.